بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذا هو الدرس الثالث من شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد الحيرواني رحمه الله. وكان هذا المجلس في ليلة 28 من شهر رجب من العام 35 بعد المئة الرابعة والف. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادر الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يضل من يشاء فيضله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم. يكون خالق عندك؟ طيب. بعد موسى خالقا. أنا أكثر الأصح. طيب. بس. أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم. طيب. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى والإمام ابن أبي زيد القيرواني يبين في هذا المقطع من كلامه عقيدة أهل السنة في القضاء والقدر. والإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، فلا يصح إيمان العبد إلا بالإيمان بالقدر. فمن لم يؤمن بالقدر فقد نقض إيمانه. والقدر معناه لغة كما قال أبو الحسين أحمد ابن فارس في كتابه معجم مقاييس اللغة: القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. يقال قدره كذا، أي يقال قدره كذا أي مبلغه. نعم. وكذلك القدر، فيقال القدر والقدر. وقدرت الشيء أقدره وأقدره من التقدير. وقدرته أقدره. والقدر هو قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها التي أرادها لها، هو القدر. أيضا يقال القدر والقدر، كلاهما صحيح. نعم. وقال ابن الأثير في نهاية في النهاية في غريب الحديث القدر ما يقدره الله من القضاء ويحكم به من الأمور، وقدر كل شيء ومقداره يعني أيضا مقياسه. والفرق بين القدر والقضاء، وكما قال أيضا ابن الأثير القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر. والقدر بمنزلة أساس البيت، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، كأن القدر يسبق القضاء. ومعنى هذا الكلام المقصود منه أن القدر هو ما قدره الله عز وجل بسابق علمه الأزلي قبل أن يخلق الخلق، وكتب سبحانه علمه السابق هذا وما قدره في الخلق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض. وقضى سبحانه أن تتحقق هذه الأقدار في الأوقات التي قدرها سبحانه، فالقدر هو ما قد علمه الله عز وجل وشاءه وكتبه، ثم يأتي القضاء بمعنى الفصل أي بمعنى وقوع هذه الأقدار التي شاءها سبحانه وكتبها في اللوح المحفوظ. وضح الفرق؟ وضح الفرق بين القضاء والقدر؟ القضاء بمعنى الفصل أي الفصل في وقوع هذه الأقدار، والحكم بها على الخلق، فالقضاء يعد تابعا للقدر، القدر هو الأساس والقضاء هو وقوع هذا القدر في الواقع. يعني قدر الله عز وجل أننا نجلس هذا المجلس، هذا في علم الله السابق أننا سوف نجلس هذا المجلس في هذا المسجد، وهذا العلم السابق مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض، ثم لما جلسنا الآن في هذا المجلس هذا هو القضاء، وقع القدر موافقا أو وقع القضاء موافقا للقدر. نعم. وهكذا. والأدلة من كتاب الله على الإيمان بالقدر قول الله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقول الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال الله عز وجل قد جعل الله لكل شيء قدرا، وقول الله عز وجل وكل شيء عنده بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار. وأما الأدلة من السنة فمنها ثلاثة أحاديث تفرد بها مسلم في صحيحه عن البخاري. الحديث الأول وأول حديث أخرجه مسلم في صحيحه من طريق يحيى ابن يعمر من أئمة التابعين أن يحيى قال كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله ابن عمر داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن ظهر ناس قبلنا يقولون ظهر ناس قبلنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويقولون لا قدر وإن الأمر أنف، يعني الأمر مستأنف ليس مقدرا تقديرا سابقا، فغضب أو فأجاب ابن عمر قائلا إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر وأن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. هكذا، فالإيمان بالقدر ركن أركان الإيمان. ثم شرع ابن عمر فروى ما سمعه من أبيه عمر فيما يتعلق بحديث جبريل عليه السلام في بيان أركان الإسلام والإيمان، وأخرج مسلم أيضا عن طاووس أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز، هكذا على الشك، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. وأخرج مسلم أيضا من حديث أبي هريرة نعم رضي الله عنه أنه قال جاء ناس من المشركين يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزل قول الله عز وجل يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقد بين ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل أن للقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، العلم السابق لله عز وجل، أي علم الله الشامل المحيط بكل شيء فإن الله علم ما كان وما سيكون إلى أن تقوم الساعة وإلى ما بعد ذلك، وكتب علمه سبحانه في اللوح المحفوظ. فالمرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الشامل لكل شيء، وهذه المرتبة دلت عليها عدة أدلة من كتاب الله، منها قول الله عز وجل: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقول الله عز وجل: إن الله بكل شيء عليم. وقول الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فالله عز وجل يعلم كل شيء، لا تخفى على الله خافية. وهذه الإحاطة من الله عز وجل أي بالعلم بما كان وبما سيكون، إنما هي الأصل والأصيل في القدر، والذي من أنكره كفر. فلذلك قال الشافعي رحمه الله: جادلوا القدرية أي الذين ينكرون القدر بالعلم، فإن أنكروه كفروا. إن أنكروا علم الله السابق بكل شيء كفروا بالله، وإن أقروه خصموا أي غلبوا، لأنهم إن أقروا بالعلم فقد سقط مذهبهم في إنكار القدر. ولذلك اتفق أئمة السلف الصالح على تكفير القدرية منكر العلم، وشبهوهم بالمجوس. اتفق السلف الصالح على تكفير القدرية الذين ينكرون علم الله السابق. نعم. والمرتبة الثانية من مراتب القدر الكتابة، وهي أن الله عز وجل كتب علمه الأزلي بكل خلقه في اللوح المحفوظ، حيث أمر القلم، خلق الله عز وجل القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فأمر سبحانه القلم بكتابة مقادير الخلائق بما يعلمه عز وجل، فكتب علمه سبحانه. هذه الكتابة في اللوح المحفوظ لا تعني الجبر وكذلك العلم السابق، أي إن علم الله عز وجل السابق بما يفعله المكلفون من طاعات ومعاصي، وأمره سبحانه والقلم أن يكتب هذا العلم الأزلي في اللوح المحفوظ، لا يعني أن الله عز وجل جبر العاصي على المعصية ولا الطائع على الطاعة. فعقيدة الجبرية عقيدة فاسدة، هي ضد عقيدة القدرية. فالقدرية لا يقرون بالعلم هم الغلاة منهم الذين أنكروا العلم ولا يقرون بمشيئة الله, لا يقرون بمشيئة العباد المرتبطة بمشيئة الله, بل يقولون إن للعباد مشيئة مستقلة كما يأتي عن الله عز وجل. وأما الجبرية على النقيض غلوا في إثبات القدر حتى ادعوا أن الله عز وجل جبر العباد على أفعالهم وأن العباد لا اختيار لهم, كأنهم كالريشة في مهب الريح يعني. وهذا يناقض الفطرة. أنت الآن تأتي وتقوم وتتوضأ وتأتي المسجد كي تصلي وتأتي كي تحضر مجلس العلم, هل تشعر أن هناك من جبرك على هذا؟ إذا تركت الصلاة, إذا ترك فلان الصلاة أو شرب الدخان أو استمع إلى الموسيقى أو حلف بغير الله أو دعا غير الله أو خرج في هذه المظاهرات, ها؟ هل هناك أحد جبره على هذا؟ هل يحتج على الله يوم القيامة أنه كان مجبورا؟ لا حجة له, لا حجة له, لم يجبر أحد. ولكن هناك التوفيق والخذلان, هذه مسألة أخرى. أن الله يوفق الطائع ويزيده, وأن الله يوفق الطائع ويزيده طاعة ويخذل العاصي والمنافق والمبتدع صاحب الهوى ويزيده في الضلال والانحراف إذا استمر على مخالفته ولم يتب منها. نعم. ومرتبة الكتابة دل عليهم كتاب الله, قول الله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والزبور هنا يشمل جميع الكتب المنزلة من السماء. نعم. وقيل إن الذكر هنا في هذه الآية هو اللوح المحفوظ. معنى الآية على هذا يكون ولقد كتبنا في الزبور, أي في الكتب التي نزلت, ها؟ من بعد أن كتبنا هذا أو من بعد أن كان هذا مكتوب, أن كان هذا مكتوبا لدينا في اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وكذلك قال الله عز وجل وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم, أي أن القرآن كتب في أم الكتاب, وأم الكتاب عند الله عز وجل هو اللوح المحفوظ. كما قال الله سبحانه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال الله عز وجل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين, أي مسجل ومكتوب في اللوح المحفوظ. وأما الأدلة من السنة على الكتابة فمنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنه سمع أو أن نعم أنه قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نعم. وقال وعرشه على الماء. أي قبل أن توجد السماوات والأرض لم يكن هناك سماء والأرض. لما كان هناك العرش يعني من المخلوقات فقط العرش والماء الذي تحت العرش. فالذين يعتقدون عقيدة أهل وحدة الوجود يقول إن الله موجود في كل الوجود ولا مساكين، أين الله قبل أن يخلق الوجود؟ هؤلاء في ضلال مبين، ويتيهون في أودية من الغلو أوقعهم فيها الشيطان بسبب انتكاسة فطرتهم واتباعهم لأهوائهم. فكيف يقال هذا في حق الله عز وجل وهو سبحانه كان مستوى على عرشه وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض، فكيف يكون حل فيهما بعد ذلك؟ وأيضا أخرج ابن أبي عاصم في السنة والدارمي في الرد على الجهمية والفريابي في القدر والآجري في الشريعة والبيهقي في القضاء والقدر كلهم وغيرهم بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول شيء خلقه الله القلم فأمره فكتب كل شيء. نعم. وله شاهد هذا الحديث، هذا الحديث وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، ولو شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا إن أول شيء خلقه الله القلم وأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. قال اكتب فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول، نعم، بر أو فجور، رطب أو يابس، فأحصاه عنده في الذكر. ثم قال اقرأوا إن شئتم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فقال فهل تكون النسخة إلا من أمر قد فرغ منه؟ أي كتب، أي القدر كتب وانتهى الأمر، ولكن القضاء والذي به يقع القدر في مواقعه. وهذا الحديث أيضا حديث ابن عمر أخرجه الفريابي في القدر والأجري في الشريعة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. والمرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، نعم، الإيمان بمشيئة الله النافذة على كل الخلائق، أي أن تؤمن أن الله عز وجل له المشيئة العليا المهيمنة النافذة على كل المشيئات وعلى كل المخلوقات، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال الله عز وجل كذلك يفعل الله ما يشاء، وقال الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه إلى آخر الآيات في هذا الباب. فالله عز وجل له المشيئة العليا التي لا تضاهي مشيئة المخلوق، فالمخلوق له مشيئة ولكنها مشيئة محدودة لا يتمكن بها من فعل كل شيء، ولكن الله له المشيئة النافذة، فمن مشيئته سبحانه ويهدي ويضل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. كما قال الطحاوي في معتقده: لم يعصم ويعافي فضلا منه، ويخذل ويبتلي عدلا منه سبحانه. فالهداية والتوفيق والعصمة هي فضل يتفضل الله به على من شاء من عباده، والخذلان والمعصية والخسران إذا وقع فيهم أحد يكون بعدل الله بسبب مخالفة هذا العبد، والله لم يظلمه، وما كان ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا. وقال سبحانه في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، حديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم. طيب، ولذلك قال الله عز وجل: لو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقال سبحانه: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. الله عز وجل قادر على أن يهدي الخلق جميعا، ولكن اقتضت حكمته أن يوجد مؤمن وكافر وطائع وعاصي، وكل ميسر لما خلق له. وأما المرتبة الرابعة هي مرتبة الإيمان بخلق الله لمشيئة العباد ولأعمال العباد، أن تؤمن أن للعباد مشيئة تتناسب مع ضعفهم، وأن هذه المشيئة مرتبطة بمشيئة الله العليا المهيمنة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا الارتباط في المشيئة كما قلت وأكرر لا يقتضي الجبر، فلله المثل الأعلى، ولا تضرب لله الأمثال، لا تضرب لله الأمثال، لأن سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يقال إن الله عز وجل جبر العباد لما خلق أعمالهم: والله خلقكم وما تعملون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خالق كل صانع، إن الله خالق كل صانع وصنعته، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد. الله عز وجل خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، هذه عقيدة يقر بها جميع البشر حتى من طوائف أهل الشرك والوثنية، يقرون بأن الله خلق كل شيء، اليهود والنصارى لا ينكرون هذا، يقرون أن الله خلق الخلق، أن الله خلقهم وخلق السماوات والأرض وخلق الكون كله، لا يجادلون في هذا، ولكنهم يشركون بالله في العبادة، يتوجهون بالعبادة للمسيح عليه السلام ولمريم عليه السلام، كما أن جهلة الروافض الشيعة يتوجهون بالعبادة لعلي وللحسين ولأئمتهم، بل يعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب، فاعتقدوا فيهم صفات الربوبية، كما بوب بهذا الكليني في كتابه الكافي، قال: باب الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون. هذا معتقد الرافضة الشيعة في أئمتهم، ولهذا قال الخميني في كتابه لعله الحكومة الإسلامية أو كشف الأسرار، نسيت الآن، قال الخميني قال: إن أئمتنا بلغوا مقاما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هكذا يعتقدون في أئمتهم، غلو ما بعد غلو. فلذلك إذا وجدت من يزكي هؤلاء ويدافع عنهم ويريد أن يدخلهم في بلاد الإسلام تحت دعوى الحرية، حرية الاعتقاد، فاعلم أنه يعمل ضد هذا الدين وإن ادعى أنه يدعو إليه. فكل من أعان الروافض على دخول بلاد الإسلام، شاء أم أبى، هو خائن لهذا الدين قبل أن يكون خائن للوطن على معنى الوطنية الذي يعنونه، لما الذي يعنينا هذا الدين، لأنه يغرر بالمسلمين ويدفع المسلمين إلى الوقوع في شراك وشباك هؤلاء الفجرة الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل خلق أفعال العباد، وذكرنا حديث حذيفة الذي أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد: إن الله يصنع كل صانع وصنعته، وتلا بعضهم عند ذلك: والله خلقكم وما تعملون. قال البخاري: فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة. نعم، هذه العقيدة ينبغي أن تترسخ في قلوب المؤمنين، وبهذا يبرؤون من حولهم وقوتهم، وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لك أن تعرف قدر نفسك، فتطلب من ربك العون والتسديد والإعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، أي نستعين على عبادتك بك سبحانك. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا شيء كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء أو لن يضروك بشيء إلا شيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أن الأقدار كتبت في لوح المحفوظ وانتهى، خلاص رفع القلم الذي كان يكتب في اللوح المحفوظ وجفت الصف أي كتبت خلاص وجف المداد ولا يغير شيء. أن الله قضى وأن الله كتب القدر وانتهى الأمر. ولذلك علينا أن نستحضر هذه النصوص في كل حياتنا وبها ننال النصر من الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا في رد على الجبرية الذين يقولون إن الله جبر العباد على أفعالهم. أن الله علق نصره بإيش؟ بمن ينصره. فهل يجبر الله عز وجل العبد على أن ينصر ربه حتى ينصره؟ لا يقول هذا عاقل. كما ذكرت لكم أنت الآن بحضورك لمجلس العلم هذا كي تتعلم دينك وعقيدتك يرجى لك التوفيق من الله، لأن سلوك طريق العلم من أسباب دخول الجنة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت بهذا تأتي بسبب من أسباب النصر لدين الله. والذين يخرجون في المظاهرات على النقيض، على النقيض من هذا تماما، هم يأتون بسبب من أسباب الخذلان لدين الله ويخالفون أمر الله، لأن الله لم يأمر بهذا بل حرم هذا، حرم سبحانه الفساد والإفساد في الأرض. المظاهرات هذه فساد وإفساد في الأرض، لا يخالف في هذا عالم، ومن يقول بخلاف هذا ليس بعالم. بل لا يخالف في هذا عاقل يحترم عقله. أن هذه المظاهرات هي فساد وإفساد في الأرض، والله عز وجل يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه هو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وكما قال الله في حق اليهود كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. فهذه المظاهرات هي من السعي بالفساد في الأرض. بارك الله فيكم. وفي هذا يكون انتهاك الحرمات وانتهاك الأموال وتضييع الحقوق، على عكس ما يقول هؤلاء. نصدق كلام الله عز وجل، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصدق كلام اليهود والأمريكان الذين هم الذين شرعوا هذه المظاهرات. نأخذ بتشريع اليهود وأمريكا أم نأخذ بتشريع الله عز وجل؟ وكلامي هذا ليس كلاما في السياسة، أتكلم عن حكم شرعي، لأن الذين أقروا هذه المظاهرات إنما أقروا تبعا لليهود وأمريكا، هم الذين أدخلوها إلى بلاد الإسلام، ما كان يعرفها المسلمون من قبل. ثم تبعهم حزب الإخوان المسلمين وألصقوها بالإسلام، والإسلام بريء من كل هذا. فهذا التشريع تشريع أخذ عن الكفار، ثم أراد حزب الإخوان المسلمين أن يجعلوه من دين الإسلام، أن يجعلوه من وسائل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كيف يكون المنكر أمرا بالمعروف؟ فالمظاهرات منكر في نفسها، كيف تكون وسيلة لإنكار المنكر؟ فالشاهد بارك الله فيكم أن هذه المظاهرات هي من الفساد في الأرض، ومن لا يرضاه الله عز وجل أبدا، ولا نشك في هذا. نعم. فعلينا أن ندرك حقيقة الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي يكون بكتاب وسنة، وأما الأحكام الوضعية التي وضعها البشر تكون تبعا للأهواء، لا تستند إلى كتاب ولا إلى سنة. وهذا الذي عليه حزب الإخوان المسلمين الذين يدعون أنهم يريدون تحكيم الإسلام ويحكمون الأهواء، فإن أحكامهم في جلها تدور حول تحكيم العقول والأهواء وتحكيم نظم أهل الكفر الذين التي هم يكفرون بها الآخرين، فهم أرباب تحكيم الديمقراطية المخالفة للإسلام، هم أرباب تحكيم الاشتراكية المخالفة للإسلام. وهذا الكلام كلام في الدين ليس كلاما في السياسة الفاسدة التي لا تعنينا في شيء ولا ينزع عنها المسجد، لما أتكلم الحكم شرعي. فهذه الأمور كلها تخالف شرع الله عز وجل وليست من دين الله، بل هي كلها من مذاهب أهل الكفر التي أرادوا أن يقحموها في بلاد الإسلام إقحاما، ثم جاء الإخوان المسلمون وطبلوا لهم وأخذوا يفتون الفتاوى الباطلة التي تلبس هذه الأمور لباس الإسلام وليست من الإسلام في شيء. فكلما أراد الكفار أن يدخلوا شيئا في الإسلام استعانوا بالإخوان المسلمين حتى يأتم الفتاوى، استعانوا بالقرضاوي واستعانوا بمن على شاكلته من دعاة الباطل كي يفتوا لهم الفتاوى الباطلة التي تتوافق مع خططهم وأهوائهم، كما أفتى القرضاوي قبل هذا عمله الله بما يستحق بجواز أن يقاتل المسلم في جيش الكفار ضد المسلمين. هل يفتي بهذا عاقل أو عالم يعرف الإسلام أن يقوم المسلم بمشاركة الجيش الكافر، وكان يقصد بهذا الجيش الأمريكي في قتال المسلمين؟ يقول إقرار لميثاق الوطنية، هذه حجته في الفتوى، يعتمد في فتوى عليه على الميثاق الوطني، لا يعتمد على كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل هو الذي قال مقولته الخبيثة إننا لا نريد دولة دينية، لما نريد دولة مدنية ديمقراطية. يقول هذا عالم يعرف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول نحن لا نريد دولة دينية، لا نريد دولة تحكم الكتاب والسنة، نريد دولة ديمقراطية مدنية لا تحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقولون نحن نريد الإسلام، أي إسلام هذا؟ نعم هم ضد الإسلام، بارك الله فيكم. نعم أذن شاء نكمل بعد الأذان إن شاء الله. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: يضل من يشاء فيخذله ويهدي من يشاء، إلى أن قال تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد، إلى آخر ما قال. هذا كله تقرير لعقيدة القضاء والقدر على ما بينا. ومن الأحاديث التي تبين هذا حديث ابن مسعود في الصحيحين والذي أخرجه البخاري ومسلم من طريق زيد ابن وهب عن ابن مسعود أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد. الحديث الآخر الحديث طيب اقرأ. قال المؤلف رحمه الله: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. طيب، كما قال الله عز وجل: ورسلا، نعم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، أي أن الله عز وجل ذكر بعض الرسل الذين أرسلهم إلى بني آدم في كتابه ورسلا لم نقصصهم عليك. هناك رسل لم يعلمنا الله عز وجل بهم، لم يذكر أسماءهم. نعم، ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما، أي أن الله أرسل الرسل كي يقيموا الحجة على العباد سبحانه. نعم، اقرأ. قال رحمه الله: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم. نعم، وهذا به الصراط المستقيم. نعم، ويعني بلا شك هذه العقيدة عقيدة ختم الرسالة هي من المعلوم من الدين بالضرورة، فالمسلمون جميعا يقرون ويعتقدون أن خاتم الرسل وآخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شريعة القرآن هي الشريعة الخاتمة، هي الرسالة التي ختم الله بها الرسالات، فلا نبي بعد رسول الله ولا رسول ولا رسالة بعد القرآن. والأدلة من هذا والأدلة على هذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها قول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وفي السنة أخرج البخاري ومسلم من حديث محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه جبير ابن مطعم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، وذكر منها: وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. يعني لا يأتي نبي بعده. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، يعني حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. نعم، إنه لا نبي بعدي. وأيضا في الصحيحين من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أو غير أنه لا نبي بعدي. نعم، ونحو ذلك من الأحاديث. فكأن قوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي قد تواتر أو اشتهر واستفاض لفظا. نعم، جاء في عدة أحاديث. نعم، طيب، توصلت إلى موضوع؟ طيب. وأما قول المصنف: فاجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله، إلى آخر الكلام، وقد دل على هذا عدة آيات في كتاب الله، منها ما جاء بنحو لفظ المصنف حيث قال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله سبحانه إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله عز وجل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. نعم. وقال سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ونحو ذلك من الآيات. اقرأ. قال رحمه الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. طيب. قوله أن الساعة آتية دل على هذا من كتاب الله عز وجل أيضا عدة آيات، منها قول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وقول الله عز وجل وأن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فطرد. وقول الله عز وجل وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالإيمان بالساعة والبعث من أركان الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بها. والمشركون إنما أنكروا البعث وقيام الساعة وقالوا إن هي لحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. وكما يقول بعض المعاصرين من الذين ينتسبون إلى الشيوعية يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، يعني لا حساب، فيعتبرون أن النهاية تكون في الدفن في الأرض. ولذلك انتشرت مقولة ذهب إلى مثواه الأخير، هذه العبارة خطأ، لا يقال مثواه الأخير بل هو أول منازل الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القبر القبر أول منزل من منازل الآخرة، فليس الدفن في القبر المثوى الأخير، هذا التعبير خطأ، والبعض من المسلمين يردده بجهل، يعني لا يقصد المعنى الباطل الذي قصده الدهريون الملحدون، ومن إنكار البعث وإنكار الحساب والعذاب. وكما أخرج البخاري وأيضا مسلم من حديث أبي هريرة أنهم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. أي أن الخلق ابتداء هو الأصعب، أما أن يعيد الخلق بعدما خلق وفني الخلق هذا أسهل أهون، أما الصعب أن يخلق شيئا من العدم لا وجود له. فهؤلاء الذين ينكرون البعث من المشركين كانوا يقرون بأن الله خلق كل شيء، فمشركو قريش الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله خلق السماوات والأرض وأن الله خلق كل شيء، وفي الوقت نفسه كانوا ينكرون البعث. فبين لهم الله عز وجل أن إعادة الخلق ليست بأصعب من ابتداء الخلق. نعم. فمن قدر على الأولى قدر على إيش؟ على الثانية. وأما شتمه إياي فقولوا اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. نعم. وأخرج أيضا البخاري ومسلم حديث أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين نفختين 40، فقالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. فقالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. فقالوا 40 سنة؟ قال أبيت. أي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أطلق القول ولم يحدد، فقال 40 فقط ولم يحدد لي سنة أم يوم أم شهر. ثم قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون، أي الموتى الذين في القبور، كما ينبت البقل الزرع، يعني يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر وكأنهم نبتوا على وجه الأرض. قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، هذا الذي يبقى من جسم الإنسان إذا وضع في التراب. نعم. ومنه يركب الخلق يوم القيامة، أي أن الله عز وجل يركب كل إنسان ويعيده إلى الخلق مرة أخرى من عجب من عجب الذنب هذا. كما قال الحافظ العجب بفتح المهملة أي بفتح العين وسكون الجيم، ويقال له أيضا عجم بالميم، وعظم لطيف في أصل الصلب، هو رأس العصعص الذي يكون في آخر الظهر، ومكان رأس الذنب من ذوات الأربع، أي من يعني عند الحيوانات التي تمشي على أربع مكان هذا العظم عند رأس الذنب أي الذيل. نعم. وأما قوله أن الله ضاعف لعباد المؤمنين الحسنات فقد دل على هذا عدة أحاديث، منها ما جاء في حديث المعراج من حديث أنس أنه سبحانه قال إنه لا يبدل القول لدي كما فرضته عليك في أم الكتاب، قال فكل حسنة بعشر أمثالها، فهي 50 في أم الكتاب أي الصلوات، 50 أي في الثواب والفضل في أم الكتاب، وهي 5 عليك. نعم. وأيضا أخرج مسلم من حديث أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فلو 10 أمثالها وأزيد، أي أن الله عز وجل يضاعف الحسنات أكثر من هذا لمن شاء، يعني من الممكن أن يأتي العبد بحسنة واحدة الله عز وجل يضاعف الثواب عليها أضعافا مضاعفة. أكثر من 10 أمثالها، وهذا على حسب العمل. فكلما أخلص العبد في العمل، وكلما كان العمل فيه إعزاز ونصر لدين الله، وفيه ما لم يقم به الآخرون من الفروض الكفائية، لأن الفرض الكفائي الذي لا يقم به طائفة من المسلمين مما به يسقط هذا الفرض أو يسقط هذا الإثم عن الباقين، من أتى به فله فضل عظيم. فمن يسد ثغرة في أداء فرض كفائي نحو نشر العلم ونشر الحق الذي صار غريبا عند أكثر الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي لفظ الذين يصلحون إذا فسد الناس، هذا بلا شك مما له فضل كبير، وبه تضاعف الحسنات عند الله عز وجل. نشر الحق وتبليغ الحق وقمع الباطل. اخرج وصفها قال رحمه الله: وصفح لهم للتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. وجعل من لم يتم من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب. إن شاء الله نختم هذه الفقرة ثم نقوم للصلاة. قال: صفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. ودل على هذا عدة أدلة من كتاب الله، منها: هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. وقال سبحانه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك أتوب عليهم، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وأما قوله: وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، أي أن العبد إذا اجتنب كبائر الذنوب تغفر له الصغائر، مع تنبيه على أن الإصرار على الصغيرة يحولها كبيرة، كما قال العلماء. هذه نقطة هامة يغفل عنها البعض. نعم. فمن أصر على صغيرة من الصغائر وداوم عليها وأبى أن يتوب إلى الله منها، فإنه بذلك وقع في كبيرة بالإصرار، هذا الإصرار. فهذا يخشى أنه لا تكفر صغائره الأخرى لأنه لم يجتنب كل الكبائر، والأمر فيه نظر وفيه بحث. هل المصر على الصغيرة مع عدم التوبة والإقلاع عنها يمنع الفضل في تكفير الصغائر الأخرى؟ في بحث وفيه نظر. نعم. والأحاديث تدل على أن الصغائر لا تغفر إلا باجتناب الكبائر، ومن الكبائر الإصرار على الصغائر. الكبائر تشمل الزنا وشرب الخمر والقتل قتل النفس بغير الحق ونحو ذلك، والربا وعقوق الوالدين ومشاكل ذلك من الأمور. نعم. والآيات التي تدل على هذا قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقوله سبحانه: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا شرط في التكفير أن تجتنب الكبائر. فمن كان واقعا في كبيرة من الكبائر يمنع مغفرة الصغائر حتى يتوب من هذه الكبيرة. فمن كان واقعا في عقوق الوالدين إنه لا تغفر الصغائر له، ومن كان واقعا في أكل الربا أيضا كذلك، ومن كان واقعا في قتل النفس بغير حق كذلك، ومن كان واقعا في القول على الله بغير علم الذي يعد من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، كما في سورة الأعراف: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون واقع في كبيرة من الكبائر أن يفتي بغير علم. وما أكثر هؤلاء في زماننا الذين يفتون بغير علم، فهم عرفوا أم لم يعرفوا واقعون في كبيرة من كبائر الذنوب، وإن ظهروا في أعين بعض السذج أنهم من إيه؟ من أصحاب الصلاح، رغم أن فتاوى بعض هؤلاء ظاهرة في البطلان وأنهم أفتوا بغير علم. فكيف إذا ترتب على فتاويهم سفك للدماء وانتهاك للحرمات وتضييع للبلاد والعباد؟ كيف يكون الأمر؟ يكون أشد في الإثم وأشد جرما عند الله يوم القيامة. فعلينا أن نحذر من الكبائر إن أردنا أن تكفر لنا الصغائر. علينا أن نحذر من هذا الأمر. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل الثبات والإعانة والسداد. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.